السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد تهينا ها شو فائدة أي شيخ خلك ما قريناه الباب لأبد قبل الشرح إيه إيه وقفنا عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. الحديث السابق عله أن يذهب يستغفر فيدعو على نفسه ويسب نفسه. وأبو معمر هو عبد الله بن عمرو، وعبد الوارث هو ابن سعيد، وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأنس هو ابن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم، نعس يعني في مبادئ النوم، إذا نعس، إذا أحس شعر بالنوم وكان ذلك في مبادئه هو النعاس، وقد يطلق عليه السنة والنوم يراد به المستغرق، فلينم. والعلة في ذلك ما تقدم في الحديث السابق، لعله يستغفر أو يدعو لنفسه فيدعو عليها، وهذا لأن الإدراك غير تام، الشعور إذا كان غير تام متصور أن يحصل التصرف بما يضر، فلينم حتى يعلم ما يقرأ ويفقه صلاته ويفقه قراءته، لأنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، ليس له من صلاته إلا ما عقل. وإذا كان يصلي صلاة لا تفيده ولا تكسبه الأجر والثواب من الله جل وعلا فإنهم خير منها. نعم. أحسن الله إليك. قال الحافظ رحمه الله: قوله حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو، وعبد الوارث هو ابن سعيد، وأيوب هو السختياني، والإسناد كله بصريون. قوله إذا نعس، زاد الإسماعيلي: أحدكم. ولمحمد بن نصر من طريق وهيب عن أيوب: فلينصرف. قوله فلينم، قال المهلب: إنما هذا في صلاة الليل، لأن الفريضة ليست في أوقات النوم ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك، انتهى. وقد قدمنا أنه ولكن في الأزمان المتأخرة وقد انتكست الفطر فصار النوم في النهار والسهر بالليل، يكون النوم في وقت الفريضة. الحريص الذي إذا سهر واصل حتى يصل الفجر، وكثير من الناس إذا سهر نام قبل الصلاة ثم تفوته صلاة الفجر، وبعضهم وهذا يكثر في رمضان يسهر الليل كله ويصلي الفجر، بعضهم ما يصلي الفجر، لكن الغالب أن الصائم إذا سهر يصلي الفجر ويزيد في سهره بعضهم إلى الساعة 8 والتاسعة وأحيانا إلى 10، ثم يواصل إلى الفطور. هذا الصيام بهذه الطريقة مع تضييع ما افترض الله عليه، هل يفيده؟ هل يكسبه التقوى التي من أجلها شرع الصيام لعلكم تتقون؟ حقيقة التقوى فعل المأمورات وترك المحظورات، وهذا عكس، هذا ترك المأمورات التي أوجب الواجبات صلوات الخمس بعد الشهادتين. وفي الغالب أن مثل هذا يبتلى بفعل المحظورات. قال لا إله إلا الله، إن الفريضة ليست في أوقات النوم. نعم، قال لأن الفريضة ليست في أوقات النوم، وهذا لما كان الناس على فطرتهم ينامون الليل والنهار معاش، وكانت الظروف مواتية ومناسبة وملائمة للفطرة، لكن ظروف الناس وأحوالهم اليوم على العكس، الليل عند الناس قاطبة أفضل لقضاء الحوائج والاجتماعات والسهر والقيل والقال. ولذا بعض طلاب العلم يختارون أوقات النهار للخلوة، ما يجي أحد، ما يطق عليه أحد بالنهار، وفي الغالب ما يتصل أحد بعد. والله المستعان. وهذا النوع من الناس يفضلون الصيف لطول النهار لأنه وقت الخلوة النهار، في حد يسير الضحى أو الظهر أو حتى العصر، ما في مسايير ولا روحات ولا جيات إلا بالليل. والله المستعان. جعلنا الليلة سكن لباسا والنهار معاشا، ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك. التطويل في صلاة الليل، في صلاة التهجد، فإذا صلى الإنسان من الليل فليطول لنفسه ما شاء، والمدة أو مقدار الصلاة إنما يحسب بالزمن، بالزمن، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، المسألة قم الليل إلا قليلا، فالتحديد هو بالزمن، والفضل يتبع ذلك، يعني في شغل الوقت بالعبادة. فقد يصلي 11 ركعة في نصف ساعة، وقد يصلي أقل من ذلك في ساعة، أو أكثر من ذلك أو أقل على حسب الزمن، لأنه بالنص محدد بالزمن. وفيها ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك. نعم، صلاة الصبح تسن إطالتها، في حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار. نعم. وقد قدمنا أنه جاء على سبب، لكن العبرة بعموم اللفظ، فيعمل به أيضا في الفرائض إن وقع ما أمن بقاء الوقت. نعم، جاء على سبب، وما تقدم في حديث الحولاء بنت تويت وقصتها في صلاة الليل، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيشمل الفرائض. يعني إذا نعس في صلاة الفريضة، إذا نعس في صلاة الفريضة وحصل له من غياب العقل ما يجعله يقطع الصلاة، يقطع الصلاة، لأن الصلاة على هذه الكيفية لا تحقق الهدف الذي من أجلها شرعت، تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه مع الغفلة تؤدى. وكثير من الناس وفي كامل اليقظة وفي تمام من استيقاظ حواسه كالنائم بالنسبة للصلاة، لا يدري كم صلى، ويسرح يمينا وشمالا ولا يعقل من صلاته شيء. وكم من واحد دخل المسجد فانشغل بشيء مما في المسجد حتى يفرغ من صلاته، واحد دخل المسجد فإذا به مسجد كبير واسع يستوعب الجموع وجديد مرتب على ما يقولون، فتعجب من كونه ليس بجامع، ما تصلى فيه الجمعة، فرتب يوم كبر للإحرام أن يكون هذا المسجد جامع. يقول أين ما في منبر في غرفة علي من المحراب، قال هذه يمكن سويها منبر، ورتب الأمور حتى راح للجهات وطالب بأن يكون جامع وانتهى من ذلك مع السلام. هذا هو يعني انشغاله بما فيه خير، يعني ما هو فكيف بمن ينشغل بأمور الدنيا فضلا عن من ينشغل بالتخطيط للمحرمات والمنكرات والجرائم، وهذا موجود في الناس، نسأل الله العافية. عمر رضي الله عنه كان يجهز الجيوش وهو في الصلاة، لكنه تشريك عبادة بعبادة، وباب التشريك فيه طول وفروعه كثيرة. شخص يصلي صلاة التهجد في المسجد الحرام في الدور الثاني وهو مطل على المطاف في ليالي العشر والزحام شديد، والإمام يقرأ في آيات مؤثرة وبعض الناس يبكي من هذه القراءة، وهو يبكي يستحضر وهو ينظر إلى هذه الجموع حينما يموج الناس بعضهم ببعض، يعني هذا شرك عبادة بعبادة، الاعتبار والتفكر طيب، لكن اهتمامه بما هو بصدده لا شك أنه أولى. الله المستعان. نعم. تنبيه: أشار الإسماعيلي إلى أن في هذا الحديث اضطرابا فقال: رواه حماد بن زيد عن أيوب فوقفه، وقال فيه عن أيوب: قرئ علي كتاب عن أبي قلابة فعرفته. رواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب فلم يذكر أنس انتهى. وهذا لا يوجب الاضطراب، لأن رواية عبد الوارث أرجح بموافقة أهيب والطفاوي له عن أيوب. وقول حماد عنه قرئ علي لا يدل على أنه لم يسمعه من أبي قلابة، بل يحمل على أنه عرف أنه فيما سمعه من أبي قلابة، والله أعلم. فحينئذ ينتفي الاضطراب. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا حا. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. حدثنا خالد يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب الوضوء من غير حدث. في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما فهم منه بعضهم التكرار، يعني كلما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، كلما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا يعني توضأ. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة، وصلى الصلوات بوضوء واحد، وسئل عن ذلك فقال: عمدا فعلت. وإن كانت الآية محتملة لما قاله بعضهم: إذا قمتم من النوم فاغسلوا يعني توضأوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ من غير حدث لكل صلاة، ثم ترك ذلك وقال: عمدا فعلت، بمعنى أنه يجزي أن يصلي المرء كذلك المرأة الصلوات المتعددة بوضوء واحد حتى ينتقض وضوءه، ثم يبقى التجديد، تجديد الوضوء ومن غير حدث يبقى على أصله، وهو سنة عند كثير من أهل العلم لما يقتضيه من أنه صلى بالوضوء الأول أو فعل به عبادة لا تفعل إلا بالوضوء. أما أن يتوضأ ويعمد إلى مكان الوضوء يتوضأ ثانية وهو لم يفعل شيئا، هذا زيادة على القدر المشروع، لا يدخل في مسألة التجديد. قال: حدثنا محمد بن يوسف التنيسي قال حدثنا سفيان بن عيينة، لأنهم قالوا إن القاعدة إذا كان بين البخاري وسفيان واحد فالغالب أنه ابن عيينة لتأخره، بخلاف ما لو كان بينه وبينه أكثر من واحد فإنه يكون الثوري لأنه متقدم. الأستاذ الثاني شقينا اثنين ثم الثوري ذكره الحافظ الشيخ الأستاذ الثاني، لكن السند الأول هو المعتمد راوي يحيى. هذا على كل حال الشارح يبينه، لكن هذا طردا للقاعدة التي ذكرها أهل العلم للتفريق بين السفيانين، سفيان هو كما والتفريق بين الحوشة ذكر الحافظ قال: وسفيان هو الثوري ذكره قال كحافظ أتحافظ، لكن هنا نطبق قواعد وإذا جاءنا ما يخالفه تبعناه. الذهبي في السير في آخر الجزء السابع ذكر قواعد وضوابط للتفريق بين السفيانين والحمادين أيضا. ثم ذكر الإسنادين الإسناد الأول في عنعنة عنعنة الثوري بالتثبيت، والثاني بالتحديث لما يعضد هذا لا، ما هو الإشكال فيما بين الثوري وشيخ، الإشكال فيما بين محمد بن يوسف وسفيان. هو الذي يحتمل من بينهما واسطة ليكون اثنين، مو بالإشكال في رواية سفيان عن عمرو بن عامر. إذا طبقنا القاعدة وقلنا بينه وبينه محمد بن يوسف فقط، هذا ما في إشكال، لأنه مروي بالتحديث، كلاهما بالتحديث، ما في احتمال أن يكون اثنين بخلاف السند الثاني. عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسا، يعني ابن مالك، حاء، قال: وحدثنا مسدد، حاء تحويل، وهذه الحاء للتحويل من سند إلى آخر، يستعملها البخاري في نهاية الإسناد، بينما تتم الفائدة منها إذا كانت في أثنائه، ليجتمع الرواة على راوي واحد. أما هذا ما استفدنا شيء، لو تسقط الحالة ما تضرر السند، وهي عند البخاري على قلة، ليست مثل التحويل عند مسلم وعند أبي داود أو غيرهما. قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر، يعني ما يخشى من تدليس سفيان، الأئمة احتملوا تدليسه لإمامته، احتملوا تدليسه لإمامته، وقلة التدليس بالنسبة لما روى. لكن الشيخنا العنعنة ما يبقى عن سفيان، من يحيى. وين؟ قال حدثنا يحيى عن سفيان، وسفيان قال حدثني. لا، سفيان هم السند الأول. الأول، نعم. إيه، السند الأول. على كل حال، الأسنادان كالشمس، يعني كونه ينزل في سند ويعلو في سند، هذه معروفة عندهم ولا يؤثر. صحيح أن العلو أفضل عندهم، لكن قد يكون السند النازل أنظف رجال أو أصرح في طرق وصيغ الأداء، فتكون هذه فائدته. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ فقلت: كيف كنتم تصنعون؟ اللي هو عمرو بن عامر يخاطب أنس، قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. هذا الذي استقر عليه الأمر وأجمع عليه العلماء، أنه لا وضوء إلا من حدث. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الوضوء من غير حدث، أي ما حكمه، والمراد تجديد الوضوء. وقد ذكرنا اختلاف العلماء في أول كتاب الوضوء عند ذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وأن كثيرا منهم قالوا التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. واستدل الدارمي في مسنده على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من حدث. وحكى الشافعي عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير إذا قمتم من النوم. وتقدم أن من العلماء من حمله على ظاهره وقال: كان الوضوء لكل صلاة واجبا، ثم اختلفوا هل نسخ أو استمر حكمه. ويدل على النسخ ما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق عليه أمر بالسواك. وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به الطحاوي، ونقله ابن عبد البر عن عكرمة وابن سيرين وغيرهما، واستبعده النووي وجنح إلى تأويل ذلك إن ثبت عنهم، وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب. ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ، ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب وفي حق غيرهم على الندب، وحصل بيان ذلك بالسنة كما في حديث الباب. ويبقى أن فيه، يعني في هذا التأويل وهذا الحمل، استعمال اللفظ الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي، والجمهور على منعه، وجوزه الشافعية لكن الجمهور على منع استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى في حقيقته ومجازه، لأن حقيقة الأمر الوجوب، وحمله على الندب على غير الحقيقة. نعم. السلام عليكم. قوله: حدثنا محمد بن يوسف، ابن يوسف هو الفريابي، وسفيان هو الثوري. وقوله: وحدثنا مسدد، هو تحويل إلى إسناد ثان قبل ذكر المتن، وإنما ذكره وإن كان الأول أعلى لتصريح سفيان الثوري فيه بالتحديث. شيخ والله ما قدم حديث التحديث وترك حديث العنعنة. لا، العلو العلو عندهم له شأن. نعم. وعمر بن عامر كوفي أنصاري، وقيل بجلي أعلى، مع أن أثر التحديث ضعيف، فالعنعنة غير مؤثرة لأن الأئمة احتملوا تدليس سفيان. نعم. وعمر بن عامر كوفي أنصاري، وقيل بجلي، وصحح المزي أن البجلي راو آخر غير هذا الأنصاري، وليس لهذا في البخاري غير ثلاثة أحاديث كلها عن أنس، وليس للبجلي عنده رواية. وقد يلتبس به عمر بن عامر بضم العين، راو آخر بصري سلمي أخرج له مسلم، وليس له في البخاري شيء. قوله: عند كل صلاة، أي مفروضة. زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس: طاهرا أو غير طاهر. وظاهره أن تلك كانت عادته، لكن حديث سويد المذكور في الباب يدل على أن المراد الغالب. قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة، ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة، يعني الذي أخرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، وأن عمر سأله فقال: عمدا فعلته. وقال: يحتمل أنه كان يفعله استحبابا، ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز. قلت: وهذا أقرب، وعلى تقدير الأول، فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان، فإنه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان. قوله: كيف كنتم بزمان خيبر السنة السابعة والفتح السنة الثامنة. نعم. قوله: كيف كنتم القائل عمرو بن عامر، والمراد الصحابة. وللنسائي من طريق شعبة عن عمرو أنه سأل أنسا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم. ولابن ماجه: وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. صلواتي كلها. وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. قوله: يجزئ بالضم من أجزأ، أي يكفي، ولإسماعيلي يكفي، والمعنى واحد. نعم. سبق شرح الحديث. أحسن. قوله: حدثنا سليمان هو ابن بلال. اقرأ المتن والشرح. قال البخاري رحمه الله: حدثنا خالد بن نخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة، فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض، ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. الحديث تقدم قريبا. نعم. أحسن الله إليك. قوله: حدثنا سليمان هو ابن بلال. خالد بن مخلد. نعم. القطواني. نعم. القطواني ولا القطواني؟ لا، القطواني. نعم. نعم. بالتحريك. ومباحث المتن تقدمت قريبا، وأفادت هذه الطريق التصريح بالإخبار من يحيى وشيخه، وليس لسويد بن النعمان عند البخاري إلا هذا الحديث الواحد، وقد أخرجه في مواضع كما تقدمت الإشارة إليه، وهو أنصاري حارثي شهد بيعة الرضوان كما سيأتي في المغازي إن شاء الله تعالى. وذكر ابن سعد أنه شهد قبل ذلك أحدا وما بعدها. وتقدم أن البخاري استدل به على ترك الوضوء مما مست النار. إيه؟ شيء؟ عندهم سقط حق الطيبة. ماذا عندكم؟ وللنسائي طريق شعبة. إيه من طريق شعبة؟ وين؟ كيف كنتم؟ القائل هو أمر قبل قبل الحديث السابق. إيه آخر الحديث. نعم. أحسن الله إليك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، أو إلى أن ييبسا. قال رحمه الله تعالى: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. من الكبائر ألا يستتر من بوله، وجزم البخاري بأنهما من الكبائر للاستدراك الوارد في الحديث، لأنه قال: وما يعذبان في كبير. بلى أنه كبير، والعلماء تكلموا في النفي والإثبات، وأنه ليس بكبير في نظر الناس لأنهم يتساهلون فيه، وأما المثبت فإنه نظر لعظم شأنه. ولا شك أن النميمة مفسدة بين الناس، وهي نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد، وهذا من عظائم الأمور. وكذلك عدم الاستنزاه أو عدم الاستبراء أو عدم الاستتار من البول، كل هذه من الكبائر، لأنها مؤثرة في الصلاة، لأنها مؤثرة مخلة بالصلاة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. فإذا لم يستنزه من بوله أو لم يستبرئ من بوله يخرج من العهدة بيقين، أو لا يستتر بأن يضع بينه وبين النجاسة شيء يقيه، كل هذا يدل على أنه مخل بالشرط المشترط لهذه العبادة العظيمة. ولا شك أن مزاولة ما يخل بالشرط كبير، لا سيما إذا كان الشرط لأمر عظيم كالصلاة. قوله حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة، وجرير وابن عبد الحميد الضبي عن منصور هو ابن المعتمر عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، كذا بالشك من الراوي، وفي أكثر الروايات بدون شك، ويؤيد أنه من حيطان المدينة أن فسمع صوت إنسانين من الأنصار، ما يعين أنه في المدينة، صوت إنسانين. مر النبي عليه الصلاة والسلام بحائط، هو البستان إذا كان محاطا بسور من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين. هل يصدر من الإنسانين صوت واحد أو صوتان؟ كل واحد يصدر منه صوت، صوت إنسانين لو له صوت لصار صوت إنسان واحد، لكن الإضافة هنا إلى المثنى أكسبت المضاف التثنية، يعني ولو لم تذكر. كما أن الجمع جمع المضاف مع إضافته للمثنى تفهم التثنية من المضاف ولو كان جمعا. وقد صغت قلوبكما. وفي قوله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما قال اقتتلتا، اقتتلوا نظرا لأفراد الطائفتين، هم أكثر من اثنين. فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان. كشف له عن حقيقة الأمر وعن واقع هذين المقبورين. وما يعذبان في كبير، يعني الناس تساهلون في بعض الأمور وهي من العظائم. الآن الغيبة في مجال الناس أمرها سهل، ومن السهل جدا أن ينسف الشخص مع جميع جهوده العظيمة بكلمة، وهذا سهل على ألسنة كثير من الناس اللي يسمونها الإسقاط، وعندهم يسير ولا يحرك ساكن مع أنه من العظائم. ثم قال بلى، بلى يعني أنه كبير، ما يعذبان به كبير نظرا لحقيقة الحال والواقع أنه كبير، لأنه ترتب عليه عذاب، ترتب عليه مفاسد دينية ودنيوية. كان أحدهما لا يستتر من بوله، يعني لا يضع بينه وبين بول البول سترة بحيث يصل إلى بدنه وثيابه. واحتمل أن المراد أنه يبول عاريا بين الناس لا يستتر منهم. وقد أمر المسلم بحفظ عورته إلا عن زوجته أو ما ملكت يمينه، لا يستتر من بوله. وكان الآخر يمشي بالنميمة، والمعنى الأول هو الذي يؤيده الروايات الأخرى، لا يستبرئ أو لا يستنزه. وكان الآخر يمشي بالنميمة التي هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، واضح من اللفظ أنه كسرها كسرا هكذا. ها؟ لا رطبة ما لم ييبس، لكن يمكن الكسر الرطب. والروايات الأخرى تدل على أنه شقها بنصفين، يعني شقها. هذا أيسر الرطب، الشق أيسر من كسر الرطب. فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما يدل على أن الجريدة رطبة، أو إلى أن ييبسا. وجاء ما يدل على أن الشجر يسبح ما دام رطبا. وهذا من خواصه عليه الصلاة والسلام، حيث كشف له عن حال القبرين، وبعضهم يفعله اقتداء به عليه الصلاة والسلام، لكن ما الذي يدريك أنهما يعذبان؟ قد يقول إن كان يعذبان انتفع، وإن كان لا يعذبان لم يتضرر، مع أنه جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع لهما بوضع الجريدتين فيخفف عنهما العذاب ما لم تيبسا بشفاعته عليه الصلاة والسلام. ولا يتسنى هذا لكل أحد. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب بالتنوين من الكبائر، أي التي وعد من اجتنبها بالمغفرة. قوله: حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة. والكبائر لا بد فيها من التوبة أو رحمة أرحم الراحمين. نعم. قوله: حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، ومجاهد هو ابن جبر صاحب ابن عباس، وقد سمع الكثير منه واشتهر بالأخذ عنه، لكن روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد، فأدخل بينه وبين ابن عباس طاووسا كما أخرجه المؤلف بعد قليل، وإخراجه له على الوجهين يقتضي صحتهما عنده، فيحمل على أن مجاهدا سمعه من طاووس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو العكس، ويؤيده أن في سياقه عن طاووس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس. وصرح ابن حبان بصحة الطريقين معا، وقال الترمذي رواية الأعمش أصح. على كل حال، كون الإنسان يروي عن شخص بواسطة لأنه لم يتمكن من روايته بغير واسطة، ثم يلتقي بهذا الشخص الذي روى عنه بواسطة فيروي عنه من غير واسطة، وهذا كثير في الرواية. نعم. قوله: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط، أي بستان. وللمصنف في الأدب: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة، فيحمل من غير شك. نعم. فيحمل على أن الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي مر به. وفي الأفراد للدارقطني من حديث جابر أن الحائط كان لأم مبشر الأنصارية، وهو يقوي رواية الأدب لجزمها بالمدينة من غير شك، والشك في قوله أو مكة من جرير. قوله: فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، قال ابن مالك في قوله صوت إنسانين: شاهد على جواز إفراد المضاف المثنى إذا كان جزء ما أضيف إليه، نحو أكلت رأس شاتين، وجمعه أجود نحو فقد صغت قلوبكما، وقد اجتمع التثنية والجمع في قوله ظهراهما مثل ظهور الترسين. الترسين أحسنت، ظهراهما مثل ظهور الترسين. فإن لم يكن المضاف جزء ما أضيف إليه فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية، فإن أمن اللبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع، وقوله يعذبان في قبورهما شاهد لذلك. قوله يعذبان في رواية الأعمش مر بقبرين، زاد ابن ماجه جديدين فقال إنهما ليعذبان، فيحتمل أن يقال أعاد الضمير على غير مذكور لأن سياق الكلام يدل عليه، وأن يقال أعاده على القبرين مجازا والمراد من فيهما. قوله وما يعذبان في كبير ثم قال بلى، أي إنه لكبير، وصرح بذلك في الأدب من طريق عبد بن حميد عن منصور فقال وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، وهذا من زيادات رواية منصور عن الأعمش ولم يخرجها مسلم. واستدل ابن بطال برواية الأعمش على أن التعذيب لا يختص بالكبائر بل قد يقع على الصغائر إذا سلم أنها صغائر، لكن الاستدراك بلا إنه كبير يدل على أنهما من الكبائر. نعم. واستدل ابن بطال برواية الأعمش على أن التعذيب لا يختص بالكبائر بل قد يقع على الصغائر، قال: لأن الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيد، يعني قبل هذه القصة، وتعقب بهذه الزيادة، وقد ورد مثلها من حديث أبي بكرة عند أحمد والطبراني ولفظه: وما يعذبان في كبير بلى. وقال ابن مالك في قوله في كبير: شاهد على ورود في للتعليل، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة في هرة، قال: وخفي ذلك على أكثر النحويين مع على أكثرين هنا، قال: وخفي ذلك على أكثر النحويين مع وروده في القرآن كقوله تعالى: لمستكم فيما أخذتم، وفي الحديث كما تقدم، وفي يعني الشعر بسببه. نعم. وفي الشعر فذكر شواهد انتهى. وقد اختلف في معنى قوله: وإنه لكبير، فقال أبو عبد الملك البوني: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ظن أن ذلك غير كبير، فأوحي إليه في الحال بأنه كبير فاستدرك. استدرك نعم، فاستدرك. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فأوحي إليه في الحال بأنه كبير فاستدرك، وتعقب بأنه يستلزم أن يكون نسخا، والنسخ لا يدخل الخبر، وأجيب بأن الحكم بالخبر يجوز نسخه، يعني إن كان لفظه لفظ الخبر، لكن المراد منه الحكم. نعم. فقوله: وما يعذبان في كبير، إخبار بالحكم، فإذا أوحي إليه أنه كبير فأخبر به كان نسخا لذلك الحكم. وقيل: يحتمل أن الضمير في قوله وإنه يعود على العذاب، لما ورد في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة: يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين. وقيل: الضمير يعود على أحد الذنبين وهو النميمة، لأنها من الكبائر بخلاف كشف العورة، وهذا مع ضعفه غير مستقيم، لأن الاستتار المنفي ليس المراد به كشف العورة فقط كما سيأتي. وقال الداودي وابن العربي: كبير المنفي بمعنى أكبر، والمثبت واحد الكبائر، أي ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلا وإن كان كبيرا في الجملة. وقيل: المعنى ليس بكبير في الصورة، لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة وهو كبير الذنب. وقيل: ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين، وهو عند الله كبير كقوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقيل: ليس بكبير في مشقة الاحتراز، أي كان لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك، وهذا الأخير جزم به البغوي وغيره، ورجحه ابن دقيق للعيد وجماعة. وقيل: ليس بكبير بمجرده، وإنما صار كبيرا بالمواظبة عليه، ويرشد إلى ذلك السياق، فإنه وصف كلا منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد حرف كان، والله أعلم. كان تدل على الاستمرار، والمضارعة تدل على التجدد. نعم، الاستمرار. لم يأتي ما يدل على أنه كبير، أما التنزه من البول، معروف أن البول نجس والطهارة شرط للصلاة من قبل، نجاسة البول معروفة، والطهارة للصلاة شرط. المؤمن يجب عليه ستر العورة، بلا شك. كيف نوقف مع قصة سيدنا موسى مع حجر؟ هذه لحكمة إلهية، وهي نفي التهمة عنه، قوم اتهموه بأنه آدر، يعني عظيم الخصيتين، فأراد الله أن يبرئه من هذه التهمة، مو فعل مكلف هذا من أجل أن يحكم عليه. الله جل وعلا جعل الحجر يهرب بثوبه ليعرف بنو إسرائيل أن ما اتهموا به ليس بصحيح. اشتراط أن يكون فعل بعد الوضوء عبادة يشترط لها الوضوء، يعني رده إلى ماذا؟ وش؟ لأن وضوء بعد وضوء من غير فعل صير كأنك توضعت ستا ستا. لو كان في مصلحة كتنشط العبادة بعدها خاصة طالب عاصم أو مثلا غاضب فتوضأ، لا لأمر آخر، هذا مقتضي، هذا مقتضي مخالف غير ذاك، غير المقتضي الأول. لكن ليس هذا الطهارة شرط هذا. شو الطهارة؟ لا مقتضي، ما يلزم أن يكون شرط. لو فعل بقراءة قرآن وليس من الواجبات. قام بعد الثالثة التي للإمام وهي ثانية له، هل يرفع يديه؟ لا، الثانية له هنا، لكن الأولى اللي مع الإمام ثانية الإمام وهي أولى له ما يرفع يديه. لما تكون التشهد الأول له، التشهد الأول للإمام بالنسبة له بعد الركعة الأولى فلا رفع، لكن إذا قام ليقضي الثالثة يرفع يديه. ساكن. ليس حنكم بعد الركعتين. المسبوقة يعتد بالخامسة ولا؟ لا. هذه باطل، لو تابع عليها بطل الصلاة.